إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا أوان مجلس مذاكرة كتاب من أعظم ما ألف في الزيارات، وهو كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر أو ما يسمى بكتاب الزيارة للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد مضت 33 صفحة ألخصها في الأمور التالية، ثم أدخل إن شاء الله في درس جديد. مضت أكثر من 30 صفحة خلاصتها في الأمور التالية: أولا، هذا الكتاب لأحد علماء ومجددي الدين، وهو أحمد، الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو فيما أعتقد وأدين لله عز وجل به أنه ممن جدد الله عز وجل به الملة وأحيا به السنة وأظهر به معالم للدين في زمانه وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النقطة الأولى: الباعث لابن تيمية على تأليف كتاب الجواب الباهر أن الملك الناصر محمد بن قلاوون، وهو أحد سلاطين المماليك بمصر والشام، كتب إليه رحمه الله يسأله عن محتوى فتوى كتبها قبل 17 سنة. عن أي شيء هذه الفتوى القديمة؟ عن شد الرحال، عن حكم شد الرحال إلى قبور الأنبياء، وأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء أو الأولياء منهي عن ذلك. انتبه انتبه، فرق بين شد الرحال وبين الزيارة. الزيارة للقبور من أعظم القربات والعبادات والطاعات، فما بالك إن كانت قبور ثبت أنها للأنبياء والصالحين والأولياء. لكن محتوى الفتوى شد الرحال إلى قبور الأنبياء، وضمن ما سأله الملك الناصر محمد بن قلاوون سأل عن درجة أحاديث، وهي: من حج فلم يزرني فقد جفاني. وعن درجة حديث: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. وعن درجة حديث: من زارني وأبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة. سئل عن هذه، طبعا هذه الأحاديث كلها مكذوبة لا تصح، كلها مكذوبة لا تصح. وهذا ما قرره الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الباهر أو الزيارة. النقطة الثانية: منهجية علمية رصينة ساقها ابن تيمية للملك الناصر محمد بن قلاوون، حيث حضر للملك كتبا لعلماء قدماء وممن جاء بعدهم، ثم قال للملك الناصر قلاوون، قال: هذه كتب العلماء قديما وحديثا، إن وجدتم شيئا يخالف ما كتبت فردوا علي به. وهذا غاية، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب. تقول: لا تزر، إيش الدليل؟ هل سبقت أم أنت رجل وهابي منفرد لك شذوذ ومنفردات؟ قال: هذه كتب العلماء القدماء ومن جاء بعدهم. هل تجد حرفا في هذه المصادر يخالف ما قررت؟ وما قرره ابن تيمية في كتاب الزيارة هو ما قرره القرآن والسنة النبوية. خلاصة ثالثة، عرض لما قال هذه كتب العلماء، عرض رحمه الله بكتاب ألف في الزيارة ملأه مؤلفه بالمكذوبات، عرض بكتاب ملئ بالمكذوبات والمنكرات والواهيات، ولم يعين هذا الكتاب، وقد تبين أنه أراد به كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام لعلي بن عبد الكافي السبكي رحمه الله. ما في تكفير، ضع رجليك في ماء بارد، ما في تكفير ولا تبديع ولا تفسيق إلا بنص، وما يقرره العلماء وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحمهم الله أجمعين ورضي عنهم. رابعا، خلاصة رابعة، أبين رحمه الله كيفية الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشروعة. بيّن ابن تيمية كيفية الزيارة المشروعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معناه إيه؟ هل ابن تيمية يمنع زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندما يقرر ابن تيمية رحمه الله كيف تزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تقف وأين تقف وبأي عبارة تتلفظ في السلام والصلاة على خير الأنام، هل يصح بعد ذلك أن يقال: ها هنا عقيدة وهابية متشددة؟ محض افتراء واختلاق وكذب، وقد يزكي هذا أعداء الدين والملة. لقب واحد: مسلمون. التوحيد توحيد والشرك شرك. ها هنا في الجزيرة، وهناك في الشرق، وهناك في الغرب، الإيمان إيمان والتوحيد توحيد والإسلام إسلام واللقب واحد: هو سماكم المسلمين. وإنما يريد أعداء الدين والملة من المحاربين الغربيين والشرقيين والهندوس والمجوس أن يضربوا بعضنا برؤوس بعض، حتى يسهل عليهم الامتطاء ويسهل عليهم السيطرة. لكن هذه الأمة قد تغفو، لكنها إن شاء الله لن تموت ما دامت مطبقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعني موت قلب وموت روح، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. خلاصة خامسة، السلام عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية: السلام والصلاة عند قبر النبي من العبادات المشروعة الجائزة، وللصلاة على خير الأنام قرب قبره خصيصة ليست للصلاة والسلام من بعد. واستدل بحديث أحمد وأبي داود وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. طيب ومن بعد؟ قال: والصلاة من بعد، ومن أي مكان كنت فيه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روى أبو داود والحديث صحيح: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. كيف يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقرر ابن تيمية رحمه، كيف يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يرد الله عليه روحه السلام والصلاة عليه من أمته؟ قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمي عن أمتي السلام، يبلغوني عن أمتي السلام. خلاصة سادسة: نبه على بدعة رفع الصوت بالسلام عند القبر المكرم. قال: يفعله الجهال، يأتون عند القبر فيأتون بمزورين وملقنين وأدلاء يجعلونهم بأجرة أو بغير أجرة بينه وبين رسول الله، يلقنونهم فيقولون لهم: السلام عليك، فيرفعون أصواتهم: السلام عليك، الصلاة عليك. يا أخي، السلام والصلاة عبادتان ما تحتاجان إلى إمامة، ولا تحتاجان إلى مزور، ولا تحتاجان إلى دليل. قف بسكون وهدوء وأدب ووقار تستشعر حياة رسول الله وأن الله يرد عليه روحه، فتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة سابعة: ذكر تاريخ القبر المشرف وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحجرة عائشة كانت خارج مسجده، الحجرة كانت خارج مسجده، كرر معي، الحجرة كانت خارج مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فعلام يستدل أولئك الذين غلطوا غلطا كبيرا ليس باليسير في تجويزهم بناء المساجد على القبور، قالوا بحجة أن مسجد رسول الله فيه قبره، إي ورب الكعبة هو الآن في طرف جنوبي شرقي، لكنه لم يكن هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر رحمه الله أن تاريخ إدخال الحجرات هو القرن الثامن على عهد الوليد بن عبد الملك، حيث أراد أن يوسع مسجد رسول الله فأمر بهدم حجرات أمهات المؤمنين من الجهة الشرقية. ويا ليته ما فعل، ويا ليته ما صنع. ولما أراد أن يهدم حجرات أمهات المؤمنين وقف أهل المدينة وعلى رأسهم الفقهاء السبعة، قالوا: لا تهدم ولا تدخل، ولكنه لم يستجب لا لواحد من أهل المدينة ولا للفقهاء السبعة. وأقول بملء في ومن أعماق قلبي: وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلاصة ثامنة: تعرض لحديثي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وحديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فبين أن الحديث الصحيح لفظه ما بين بيتي صلى الله عليه وآله وسلم ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد تقدم ذكر هذا المعنى، أن هذا المكان ينقل فيكون في الجنة، أو أن العامل في هذا المكان عمله كالصلاة مثلا يؤدي به إلى الجنة. ثم بين أن هذا هو اللفظ الصحيح، وأن لفظة ما بين قبري ومنبري لفظ غير صحيح، لكنه ما صرح بعدم صحته، مراعاة لرأي بعض العلماء الذين يرون أن هذا لفظ محفوظ وله توجيه، حيث قالوا هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الله أعلمه أين سيموت أين سيدفن، ولذلك قال ما بين قبري ومنبري. لكن أكثر العلماء على أن المحفوظ هو لفظ ما بين بيتي ومنبري، وعبر عنه ابن تيمية رحمه الله بقوله الصحيح. خلاصة تاسعة: عرض لحديث صحيح وهو حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دعاء رسول الله اللهم لا تجعل قبري وثن، وثن هو ما عبد من دون الله ولم يكن على صورة، الصنم ما كان على صورة، الوثن ويدخل فيه القبر ما ليس على صورة، رواه مالك. ولقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه: فما ترى شيئا بني على قبر رسول الله كما يبنى على قبور بعض العظماء من الرؤساء والأولياء والعلماء لو كانوا أولياء، ثم يطاف بقبورهم، ثم ينحر عندهم، ثم يستغاث بهم، ثم يزحف على البطون تجاه تلك القبور. وهذا هو الباعث على مذاكرة هذا الكتاب. لماذا نتذاكر؟ هل هو من باب نبش المقبور، أم هو من باب تصحيح العقائد في سيرنا إلى الله وسلوكنا طريق الآخرة، أم هو من باب إشعال جذوة الإيمان والتوحيد وتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد لأبناء العالم الإسلامي، وأنتم نزاع الشعوب والقبائل سترجعون إلى بلدانكم من أعظم ما ترجعون به مع فريضة الحج، بل أعظم من فريضة الحج، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. ما تحج وتقف بعرفة ثم في وسط عرفة تصعد على جبل الرحمة وتتمرغ وتأخذ صخور من جبل ما يسمى بجبل الرحمة أو جبل عرفة تتبرك بها وتعلقها، هذا شرك، هذا خرافة. ما ينفع والله لو استغاث مسلم، لو استغاث برسول الله أو بولي أو بنبي أو بملك من الملائكة وحج 100 مرة، والله ما تنفعه هذه الحجج، لأنه أشرك، أشرك. وقد قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد أي وحده لا شريك له وكن من الشاكرين. شوف العالم الإسلامي، قلب قلب أقول قلب بصرك ها في العالم الإسلامي، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. انظر إلى القبور التي تعبد، انظر إلى القبور التي يسجد لها، انظر إلى الحوامل التي يأتينا ها فيضطجعن على القبور رجاء البركة، انظر إلى القصور التي بنيت على القبور، انظر إلى الذبائح، مصيبة مصيبة. رب قائل يقول: إيه أنت بس تتكلم عن مصيبة القبور، ما تتكلم عن مصائب القصور. نعم فيه مصائب، الحكم بغير ما أنزل الله، هذه مصيبة أيضا من المصائب، يتحدث عن هذه كما يتحدث عن الوثنيات والخرافات. نعم، مصائب ابتلي بها المسلمون، نحوا شرع الله وجنبوا دين الله، ولذلك ابتلاهم الله بأنفسهم وبشعوبهم وبضيق أرزاقهم وبتسلط عدوهم. وإلا كيف تعلل يهود أنجاس أرجاس يتسلطون على المسلمين ويحرفون قرآنهم ويدوسون على أراضيهم ويهتكون أعراضهم وهم أخوف الناس؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. ليش سلطوا؟ ليش سلطوا؟ هل لأن الدين ضعيف؟ لا، بل لأننا نحن ضعفاء، نحن ضعفنا، يجب علينا أن نطهر أوطاننا وبلداننا عن طريق من ولاه الله أمرنا أن يتقوا الله فينا فيحكموا فينا بشرع الله. مقتضى الحكم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسول الله إزالة هذه الوثنيات. فهل سينشغل المحدثون المعاصرون الذين مكنهم الله من هذه الكراسي، هل سيطهرون الاعتقاد من أدران الإلحاد أم سيظلون يلمعون يلمعون بلا تطهير للعقائد من أدران الإلحاد؟ والناس يسمعونهم. يا أخي شيء عجيب، حتى أهل العلم من المتجلببين والمتمشلحين يقفون بالعامة هائمة أمام قبور من يعتقدون الولاية، وهم الذين يطوفونهم، وهم الذين يأمرونهم بالذبح، وهم الذين يأخذون الأتاوات والجبايات باسم أولئك الموتى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال ابن القيم: ولقد استجاب الله دعوة عبده فأحاطه بثلاثة الجدران، وإلا لو كان في العراء والفضاء والخلاء لبنيت عليه الأبنية ولطاف الناس بقبره. والحمد لله أنه يوجد بين ظهرانينا من يوجد في قلبه كالإيمان الذي انبعث به كالإيمان الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل والاعتصام. الخلاصة العاشرة: صفة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، لا والله ما بني على قبره صلى الله عليه وسلم، لا والله هو الذي نهى عن أن يبنى على قبره، فقال لعلي: ولا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. شوف الآن قبور، قبور المسلمين إيش فيها؟ أبنية، نقوش، أكاليل الزهور، يحفرون، يجصصون، يبنون فلل فارهة. من أعظم الفلل الفقراء لا يجدون ما يسد جوعتهم، وأولئك المترفون يوصي أحدهم بأن تبنى فيلا خمس نجوم ويجعل قبره فيها. إنا لله وإنا إليه. مصيبة مصيبة. أرأيتم البقيع؟ أرأيتم البقيع؟ هذه الصورة أقرب ما تكون لما كان عليه قبر رسول الله. ولذلك قال ابن تيمية: دفن رسول الله ببطحاء من الأرض، البطحاء هي الرمل الغليظ، في حجرة عائشة رضي الله عنها، وما كان قدر رفع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قدر نحو شبر، شبر فقط. عملك هو الذي يميز، عملك هو الذي يميزك في قبرك، ثباتك واعتصامك بالقرآن والسنة على منهج السلف هو الذي يجعل لك في قبرك روضة من رياض الجنة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي قبورنا، واجعل اللهم قبورنا روضة من رياض الجنان يا رحيم يا رحمن. أما أبنية وأما أضرحة وأما كل يوم جمعة يجيب الولد وتجيب الزوجة إكليل زهور ويضعونه، سبحان الله العلي العظيم. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. وقد ذكرت ضابط هذا، ذكره الإمام الشافعي، مهو ابن عبد الوهاب، ذكره الإمام الشافعي فقال: إذا حفرت القبر ما زاد من الاحتفار للقبر لن يعلو فوق سطح الأرض إلا قدر شبر، لن يعلو فوق سطح الأرض إلا قدر شبر. هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله. الخلاصة الحادية عشرة: بيّن أن السفر لمسجده صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره مستحب مستحب مستحب. فمن جاءك فقال: لا أبدا، ابن تيمية يحرم زيارة القبور ويحرم زيارة قبر النبي، هذا تشدد، قل: أصبر أصبر يا شيخ، والله ليلة كذا يوم كذا ليلة الاثنين في مسجد رسول الله قرأ علينا القارئ، أحد طلاب العلم قرأ علينا من كتاب الزيارة أن ابن تيمية يقول: زيارة مسجد رسول الله مستحبة، لكنه ما يجيز شد الرحال، ما يجيز شد الرحال لزيارة قبر النبي، ولكن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا تأتي تبعا لزيارة مسجد رسول الله، ويزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليش؟ للصلاة فيه، وصلاة فيه كما ورد في الحديث الصحيح كألف صلاة فيما سواه. خلاصة: الخلاصة الثانية عشرة: بيّن كيف يسلم عند قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبيّن أن أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة يقولون: إذا أردت أن تسلم وتصلي على رسول الله عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبر، إن كنت عن يمين القبر استقبل القبر، إن كنت في الجنوب استقبل القبر، إن كنت في الشرق استقبل القبر، إن كنت في الشمال استقبل قبر رسول الله. تستقبله بإيه؟ ها؟ تستقبله بإيه؟ ما هو تستقبله كما يفعل كثير من الجهلاء اليوم، يتركون القبلة ويتوجهون إلى القبر، أقول عشرات، أقول مئات، أقول ألوف، أقول عشرات الألوف، إنا لله وإنا إليه راجعون. رفع اليدين بالدعاء لا يكون إلا قبل القبلة، يا مسلم يا مؤمن يا موحد، لا تردد علي قول المشركين الأولين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم في الضلالة في البدع في الخرافة مهتدون مقتدون، بل ردد: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، والله إن رسول الله أعلم وأتقى، وهو المؤمن الموحد صلى الله عليه وآله وسلم. أبو حنيفة يقول: لا، بل إن أراد أن يسلم، إن أراد أن يسلم وأن يصلي يستقبل القبلة ويجعل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا عن يساره، عن يساره يستقبل القبلة. أما الأئمة الآخرون مالك والشافعي وأحمد يقولون يستقبل القبر، ما في مشكلة، أقول ما في مشكلة ولا في مخالفة لا للقرآن ولا للسنة، تأتي عند القبر وبهدوء وبسكينة: السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين، ثم تنصرف. ما في أي إشكال، وهذا الذي قرره ابن تيمية وسبقه إليه الأئمة الأربعة. الخلاصة الرابعة عشرة: ذكر حديث لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. تقدم التعليق على هذا، أن المراد بالاستثناء هنا استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ في العربية يدل على العموم بل على عموم العموم. والتقدير لا تشد الرحال إلى مكان، لا ضريح، لا قبر، لا مسجد، لا مشهد، لا جبل الطور، لا قبر الخليل، لا قبر يوسف، ولا إلى أي مكان إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. خلاصة، الخلاصة الخامسة عشرة، ذكر مسألة من نذر المشي لمكة وللمسجد النبوي والبيت المقدس أو بيت المقدس أو المسجد الأقصى، نذر أن يمشي على رجليه مشيا، ما هو راكب دابة، نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام. قال الاتفاق، نقل الاتفاق عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم أنه يوفي بنذره، ثم نقل خلاف أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام وفى بنذره، وهذا متفق مع بقية الأئمة الأربعة. ومن نذر أن يمشي إلى المسجد النبوي وإلى المسجد الأقصى لم يوفي بنذره. لماذا رأى أبو حنيفة هذا الرأي أنه لا يوفي بنذره؟ يوفي للمسجد الحرام ولا يوفي للمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال رحمه الله: لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع، أي ليس من جنس نذر المشي إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى ما يجب شرعا. استوعبنا هذه القضية؟ استوعبنا هذه القضية؟ أنا نبهت، قلت المسائل الخلافية ليست في الفقه فقط، في مسائل الفقه على المذهب الحنبلي، على المذهب الشافعي، على المذهب المالكي، على المذهب الحنفي، وإذا جئنا للعقيدة لكم دينكم ولي دين. الخلافيات ها هنا لبيان أن الأئمة الأربعة والله عقيدتهم هي القرآن والسنة، هي القرآن والسنة، إلا في شيء لا يكاد يذكر يعد، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لو صح أن يقال معايب لتلك الخلافيات، ولا يصح أن يقال معايب ولكل مجتهد نصيب، ولكن نحن متعبدون لله بالراجح لا بالمرجوح، بالراجح لا بالمرجوح. والآن إلى ما وقفنا عنده. طيب، صفحة 93 بعد 100. وإنما يجب بالنذر، وقفنا عند قول المصنف وقد طيب تقدم خمسة أسطر. ولو نذر السفر إلى غير المساجد، شوف الآن المسائل التي ستمر بنا أربع مسائل، أرجو أن تكون على ذكر، أرجو أن تكون على ذكر ووعي. ترى دنيانا يعني فكرنا فيها بدقة، أموالنا شغلت عقولنا لا بل قلوبنا، ديننا هو الذي هو زادنا، ديننا هو زادنا في سفر ليس بالقصير، العقبة كؤود والسفر طويل، والناقد بصير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما هو بس دروشة، امشي بس، امشي امشي امشي، ها امسح بالجدران، امسح بالحيطان، ابرك على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تمسح بالشيخ، اعتقد في الشيخ هذا، كما كانوا يذهبون لإخراج الجن، فإذا أخرج الجن بالرقية الشرعية سبحان الله، بدلا من أن يوحدوا يشركوا، يقولون الله أكبر، أخرج الشيخ الجني والشيطان والسحر والعين. الله، هذا انحراف عن العقيدة، والله لو ظل أحدهم متلبس، الشيطان والجني متلبس به بلا مقارنة، خير من أن يعتقد هذه العقيدة في شيخه، وأن شيخ الطريقة هو الشيخ الذي لا نعترض فننقرض. قل ما شئت يا شيخ الطريقة، قل حلال حلال، حرام حرام، اسجد نسجد، ابرك ابرك، تبرك تبرك، هذا ايه؟ هذا عماية وغواية بعد هدى بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل التي ستمر بنا: نذر رجل سفرا إلى غير المساجد الثلاثة، إيش حكم هذا؟ نذر رجل أو نذرت امرأة سفرا إلى المدينة ثم بعد ذلك زيارة مسجد رسول الله، ما حكم هذا؟ حكم السفر لزيارة القبور. مسألة الرابعة: العذر لمن وقع في البدعة، هل يعذر من وقع في البدعة وهو عالم، وهل يعذر من وقع في البدعة ليس بعالم لأن تلك بدعة؟ سيبين بيانا شافيا حتى لا تنسب إليه ولا إلى أئمة الدعوة ولا أئمة الهدى ما لم يعتقدوه ولم يعتنقوه ولم يقولوا. بسم الله. قال ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. قال ابن تيمية رحمه الله: ولو نذر السفر، لو نذر ناذر السفر، وأنا قلت النذر مشروع إن وقع، ولكن بادئ ذي بدء لا ينذر، لأن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من مال البخيل. لو نذر السفر إلى غير المساجد، يعني الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى، لو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح أو ولي لم يلزمه الوفاء بنذرهم اتفاقا، لم يلزمه الوفاء بنذرهم اتفاقا باتفاقهم. الاتفاق هذا يذكر المحقق بعض المصادر، شوف مصادر هذا الاتفاق إيش يقول حتى نشركه جزاه الله خيرا نحن ننساه. الشيخ إبراهيم المخلف الذي حقق هذا الكتاب تحقيقا يعني ما يقارن تحقيق غيره به، يقول الدكتور إبراهيم من مصادره في نقل هذا الاتفاق عن ابن تيمية: لأن جلكم ليس بين أيديهم كتاب الجواب الباهر، فانظر إلى اسمع المصادر. المغني لابن قدامة، المغني كتاب في إيش؟ في فقه الحنابلة. المجموع للنووي في أي شيء؟ في فقه الشافعية، الأول في فقه الحنابلة. الحاوي الكبير للماوردي التحقيق لابن عبد الهادي في فقه الحنابلة. الحاوي الكبير للماوردي في فقه الشافعية ذكر لك نقل الاتفاق عن ابن تيمية لابن تيمية في اتفاق الأئمة على أنه لا يلزم أن يحقق أن يفي بهذا النذر، نقل فيه الاتفاق من واقع كتب أصحاب المذاهب من أوسعها ومن أعمقها وأدقها، لا سيما الموسوعتين الحنبلية والشافعية، أعني المغني والمجموع. هذا الاتفاق منقول. قال: فإن هذا السفر للقبور لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. جزم، هات تستحضر أنت عن شيوخ الطريقة أو عن أي شيخ، هل تستحضر حديثا واحدا يصح يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شد الرحال إلى القبور؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. التقدير في الأسلوب هذا عربي فصيح فيه عموم، بل عموم العموم: لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. وإنما يجب بالنذر. نعم. قال رحمه الله: وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. وصرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفى بنذره وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يوفي بنذره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. الآن قرر لنا بأن النذر من نذر أن يرتحل وأن يشد رحله وأن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة لم يلزمه الوفاء بنذره. على أي مذهب؟ على المذاهب الأربعة لم يلزمه الوفاء بنذره. ماذا يصنع؟ يكفر. وذلك لحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، لا نذر في معصية. فإن قال قائل: وهل من نذر أن يشد رحله إلى زيارة قبر الخليل أو قبر ولي، ها، هل هذا معصية؟ اتفاق العلماء على أنه لا يفي. إيش معناه؟ ليس بطاعة بل هو معصية. ماذا يصنع؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين، يطعم عشرة مساكين. ثم فرع عن هذه المسألة فقال: وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. هذا معناه أن ابن تيمية يقول: من شد رحله إلى زيارة قبر فهو معصية، بدليل قوله: وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. وصرح مالك وغيره، حتى تعرف أن ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، الأئمة الربانيون مرتبطون ببعضهم، بأبي حنيفة، بمالك، بالشافعي، بأحمد، ما ينفكون عن هؤلاء الأئمة. فمن فين جاءتنا الشبهة في رؤوسنا أن أئمة الدعوة في هذا الزمان هم في واد والأئمة الأربعة في واد؟ لا ورب الكعبة، نحن كلنا، شوف، كلنا حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة، أهل حديث لا يرون التمذهب، فليكن ما يكون. لكن ترحم وترضي ودراسة لكتبهم ومدارس لمذاهبهم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا الأساس الجامع، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن أهل السنة والجماعة يعتقدون العصمة في الأئمة الأربعة، ما في كلام، إذنها صماتها. خطأ، خطأ ورب الكعبة. هل تعتقد أنت العصمة في أبي حنيفة؟ يا حنفي، هل تعتقد العصمة في أبي حنيفة؟ يا حنبلي، هل تعتقد العصمة في الإمام أحمد؟ ما في، هذا عقائد الدجاجلة والمبتدعة والضلال يعتقدون العصمة. ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال مالك صرح وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية، لاحظ، المدينة النبوية، المدينة النبوية منسوبة إلى النبوة التي أكرم الله بها نبينا، المدينة المنورة، لا حرج إن كان نتيجة اعتقاد بما رواه الترمذي في الشمائل والإمام أحمد، الإمام أحمد والترمذي في الشمائل، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، وما كدنا نفرغ ولا نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. إيش قال أنس؟ قال: دخل رسول الله المدينة فأضاء. فإن قلت المدينة المنورة أضيئت بنبوة رسول الله، أضيئت بدعوة رسول الله، أضيئت بالبركة التي أجراها الله على نبيه ومصطفاه، أضيئت بكلام رسول الله وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله، فنعم فنعم. أما إذا كنت تعتقد وتقول المدينة المنورة لأن النبي مخلوق من نور الله، استغفر الله قبل أن تبرح هذا المجلس، لأن هذا اعتقاد ما هو صحيح، اعتقاد خاطئ. وأبديت وأرعدت وأبرقت وأزبت في حديث رواه عبد الرزاق، حديث عبد جابر: أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك. إيش درجة هذا الحديث؟ مكذوب على طول، ما في تردد. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور الله، ها، حديث باطل مكذوب، لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال: صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية، أي المدينة النبوية المنورة، ما في حرج، إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفى أو وفى بنذره. وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد، يعني قال وهو في الشرق أو في القطب المتجمد الشمالي، قال: إن شاء الله هذا العام أنا أحج بيت الله الحرام، وإن شاء الله أشد رحلي لزيارة مسجد رسول الله. وعندما قال هذه الكلمة، قال هذه الكلمة وهو ينوي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال مالك: لم يوفي بنذره. قال مالك: لم يوفي بنذره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعمل المطي الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب، هذا مالك ابن تيمية ينقل عن مالك، وهل ثبت هذا عن مالك؟ يمكن تتقولون على مالك ثبت هذا ابن تيمية، مما يدل على دقته عندما ينقل المسائل العقدية عن الأئمة الأربعة كالإمام مالك، يثبت، فانظر هذا التثبت. قال رحمه الله: والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن إسحاق في المبسوط، ومعناها في المدونة والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك رحمه الله. يقول: إن من نذر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزمه الوفاء بنذره، لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة. ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفى بنذره، وإن قصد شيئا آخر مثل زيارة من البقيع أو شهداء أحد لم يفي بنذره، لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة. قال: وهذا، نعم، أما نقل لنا ابن تيمية في الجواب الباهر عن مالك أنه قال: من نذر السفر إلى المدينة ولم يقصد زيارة مسجد رسول الله والصلاة فيه، وإنما قصد زيارة قبر النبي، شد الرحل إلى قبر رسول الله، قال مالك: لم يوفي بنذره. قال: هذه المسألة ذكرها القاضي إسماعيل ابن إسحاق في المبسوط، هو إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل القاضي البصري المالكي، توفي 90 و200، له كتاب المبسوط. قال محقق الكتاب: هو منعدم، لم يوجد هذا الكتاب. قال: ومعناها في المدونة لسحنون، وهي من الكتب المعتمدة لآراء ومسائل منقولة عن الإمام مالك إمام دار الهجرة. قال: والجلاب وغيرهما. الجلاب هو أحمد بن حفص الجلاب، أحمد بن حفص الجلاب المعروف بالوكيع، وهو من فقهاء المالكية متقدم الوفاة، توفي 35 و200. لاحظ، كلاهما، أعني إسماعيل القاضي والجلاب، من القرن الثالث ومن فقهاء المالكية. وإسماعيل القاضي له عناية بجمع أحاديث مالك. هذه المسألة في أنه لم يفي بنذره التي نقلها ابن تيمية عن مالك، من أين؟ من إسماعيل القاضي ومن الجلاب، بهذا اللفظ الذي نقله. قال: وغيرهما، يعني إسماعيل القاضي والجلاب، من كتب أصحاب مالك. يقول: من الذي يقول مالك؟ من الذي يقول مالك إن من نذر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزمه الوفاء بنذره، لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة، المسجد لا يؤتى إلا للصلاة، ما يتوقع أن تأتي بزائر تطوفه في المسجد تقول انظر إلى مسجد رسول الله، هنا قبر رسول الله، كما يصنع بالمتاحف والمساجد الأثرية في العالم الإسلامي التي يدخلها الناس لا لصلاة ولا لاعتكاف، وإنما يدخلونها زائرين متبركين وناظرين ومصورين ومتصورين. ومن نذر إتيان المدينة النبوية، هذا يقول مالك، يقول من كتب أصحاب مالك، يقول من نذر إتيان مسجد النبي، ثم قال ومن نذر إتيان المدينة النبوية، المدينة النبوية لفظة قديمة، فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفى، وإبراهيم الذي وفى، هذا الأظهر والأبلغ والأفصح، ويصح وفى بنذره. وإن قصد شيئا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحد لم يوفي بنذره، لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة. يا عجبا، هل ابن تيمية يمنع زيارة البقيع؟ هل ابن تيمية يمنع زيارة قباء؟ هل ابن تيمية يمنع زيارة مسجد قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجيبوا بارك الله لكم وفيكم وعليكم، لا يمنع، ما يمنع هذه عبادات وطاعات. زر مسجد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زر البقيع وقل السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فقد قبر بالبقيع أكثر من 10,000 وقد صحابي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة البقيع ويدعو لأهلها ويزورهم، ليس في النهار فحسب بل على آخر الليل ويدعو، وأحيانا كان يرفع يديه بالدعاء لأهل البقيع. هذه عبادات، لكن الممنوع مو هنا، الممنوع أن تقول أريد، تنذر أن تقول أريد أن أزور مسجد أن أزور المدينة النبوية وتقصد البقيع، أريد أن أشد رحلي للمدينة وتقصد قبر رسول، هذا الممنوع، أريد أن أشد رحلي للمدينة النبوية وتقصد البقيع، هذه الممنوعات، لكن القصد الأول هو أن تزور مسجد رسول الله لتصلي فيه، ثم بعد ذلك تخرج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. هذا الخروج للبقيع، هذا الخروج من بيتك وأنت مقيم بالمدينة يا زائري الكريم، هذا الخروج إلى البقيع وهذا الخروج إلى قباء، ما يسمى سفر، هذا ما يسمى سفر ولا يسمى شد رحل، هذا يسمى كان يخرج رسول الله كل سبت فيصلي بقباء، وصلاة بقباء كعمرة. نعم. قال رحمه الله: وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقته. أرأيت كيف يلتصق ابن تيمية وابن القيم والعلماء الربانيون ممن تأخر يلتصقون بالأئمة المتقدمين؟ قال: وهذا الذي قاله مالك وغيره أنه لا تشد الرحال إلى القبور، ما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقته. قال وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين: التحريم والإباحة، وقدماؤهم وأئمتهم قالوا إنه محرم، وكذلك أصحاب مالك وغيرهم. وإنما وقع النزاع بين المتأخرين لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد صيغة خبر ومعناه النهي فيكون حراما. وقال بعضهم ليس بنهي، وإنما معناه أنه لا يشرع، وليس بواجب ولا مستحب، بل مباح، كالسفر في التجارة وغيرها، فيقال له تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة، بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة، والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب. فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب، كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للإجماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح. طيب. لا، قال رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين: السفر لزيارة القبور، حكم السفر لزيارة القبور. ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر قولين لزيارة القبور: القول الأول يحرم، تحرم زيارة القبور أي شد الرحال، لا بد من هذا التقدير، وإلا زيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور، فهي عبادة من العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها: زوروا القبور، زوروا القبور، زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة. هذا شيء مشروع. يقول التحريم، التحريم لزيارة القبور أم التحريم للسفر من أجل زيارة القبور؟ السفر، تحريم السفر لزيارة القبور، هذا القول الأول. القول الثاني الإباحة، الإباحة، والمباح هو ما خير الإنسان فيه، لم يوجب عليه لكنه مخير في فعله وتركه، في فعله وتركه. بعضهم قال حرام أن تشد الرحال لزيارة القبور، وبعض أصحاب الشافعي وأحمد قالوا مباح. قال ابن تيمية: قدماء أصحاب الشافعي وأحمد وأئمتهم قالوا إنه محرم. شوف القدماء، إذا اختلف المحدثون أو المتأخرون مع القدماء فالقول قبل من تقدم، فلقد كانوا أقرب لزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر خير القرون الصحابة والتابعين، وكذلك أصحاب مالك وغيرهم. وإنما وقع النزاع بين المتأخرين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وقع النزاع بين المتأخرين بين التحريم، بين القول بالتحريم والإباحة. لماذا؟ في الاستدلال، في استدلالهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هل هذا صيغة، صيغة نهي أم صيغة خبر فقط؟ وصيغة الخبر ما دلالة هذه الصيغة؟ دلالتها النهي، والنهي ينصرف إلى التحريم بادئ ذي بدء، أم دلالتها ومعناها لا يشرع فيكون شيئا مباحا، شيئا مباحا؟ قال صيغة خبر، لكن هذا الخبر إيش معناه وما دلالته على الراجح؟ قال معناه النهي فيكون حراما، لأن النهي إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه، كما فرع أصولي وفقهاء الحنفية، لأن الأحكام التكليفية عند جمهور علماء الأصول للمذاهب الأربعة خمسة: خمسة، واجب ومندوب ومستحب ومكروه ومباح، عند الحنفية سبعة، عند الحنفية من الأصوليين سبعة، لأنهم يشققون، وفي نظري أن الخلاف لفظي، عندما يأتون للمكروه يقولون المكروه قسمان: كراهة تحريم وكراهة تنزيه، ثم يجعلون المباح قسما سابعا، فيجعلون المطلوب ثلاثة: فرض، واجب، مندوب، ويجعلون ما لم يطلب أو ما هو منهي عنه ثلاثة: محرم، مكروه، ويجعلون المكروه كراهة تحريم، كراهة تنزيه. خلاص درست الأصول؟ إذا لم تصل بالأصول إلى أصل الأصول وهي عقيدة القرآن والسنة فاسترجع، وأعظم الله، أعظم الله لنا فيك العزاء، لأن بعض الناس متعمق في اللغة والنحو والأصول وفي النهاية تأتي للعقيدة تجده ما وصل بالأصول إلى أصل الأصول. ولذلك حدثنا شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول: قبل أن أخرج من مالي كان لنا شيخ في النحو والعلوم ما يمسك كتابا ولا يعرف شيئا مكتوبا، كل شيء في صدره تجاوز التسعين، عالم ما يشق غباره في العربية، لكن العقيدة حدث في التخريف والتخبيط ولا حرج. قال: فلما أردنا الهجرة من مالي إلى هنا إلى أرض الحرمين قلت سبحان الله الشيخ تتلمذنا عليه سنين طويلة لا بد أن أنصحه في منزلة جدنا ها؟ فقبل أن يغادر مالي قال يا شيخ أنا أريد أن أنصحك، علوم الآلة من علوم عربية وأصولية وفقهية تطلب ليصل الإنسان بها إلى القرآن والسنة، وإني والله مشفق عليك يا شيخنا العزيز يا من تجاوز 90، أراك بعلوم العربية وعلوم الأصول لم تصل إلى أصل الأصول وهي عقيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاتعظوا يا أولي الألباب. قال وقال بعضهم ليس بنهي وإنما معناه أنه لا يشرع. طيب لا يشرع، لا انتبه لا لهذا، لهذه أنا قلت هذه تأصيلات للقبوريات والزيارات، تأصيلات للقبوريات والزيارات. يقول قالوا لا يشرع لأنه ليس بواجب ولا مستحب بل مباح. الواجب هو خطاب الله للمكلف على سبيل الحتم واللزوم، دونه مستحب وهو المستحسن قولا وعملا. قالوا فيا عجبا من القول، قالوا ليس بواجب ولا مستحب بل هو مباح، يعني أن دلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال، ها أن شد الرحال إلى هذه المساجد ليس بواجب ولا مستحب ولكن هو من جنس المباح، ها من جنس المباح. قلنا من جنس المباح، المباح ما خير الإنسان بين فعله وتركه، هل هو من الأحكام التكليفية وليس أو ليس من الأحكام التكليفية؟ من الأحكام التكليفية، لأن العبادة ما هي في تعريفها الشامل كما قال الإمام ابن تيمية أيضا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة أساسها الأحكام التكليفية من واجب مندوب مستحب محرم مكروه مباح، المباح من الأحكام التكليفية. ها طيب انظر، عندما استثنوا المباح الزيارة من المباح وقالوا هي من المباح ليست بواجب ولا مستحب، مثلوا فقالوا كالسفر في التجارة، تريد أن تتاجر تسافر، سافر، السفر مباح ما هو بواجب ولا مستحب ولكنه مباح. هل قال ما يصلح أن يقال شد الرحال ليس من باب الواجب ولا المستحب بل هو مباح، وتنظير هذا ومقايسته أو قياسه بالسفر في التجارة؟ قال ابن تيمية الأسفار لا يقصد بها العبادة، في فرق، المقايسة غير صحيحة، الأسفار لا يقصد بها العبادة بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأما السفر إلى القبور إنما يقصد به إيش؟ يقصد به العبادة، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب، فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا. لماذا؟ مبتدعا مخالفا للإجماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح، لأنه إذا كان قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن تشد الرحال وأن يسافر الإنسان لزيارة القبور بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فمعناه هو ليس بواجب وليس بمستحب وليس بمباح أصلا، وليس بمباح أصلا، لأن البدعة ليست مباحة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإلى شمائل الهادي المختار صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب شمائل الترمذي رحمه الله، وكتاب شمائل الترمذي لعابري السبيل، يقول الباجوري في شمائل الترمذي إن كتاب الشمائل للإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. أقول ولأنه من أوائل ما صنف في الشمائل المحمدية، والمؤمن أحرص ما يكون وهو حي، وروحه في جسده أحرص، يجب أن يكون أحرص ما يكون للتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنيل محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يا تكون متعب يا شيخ ناصر اليوم. قال: حدثنا محمود ابن غيلان وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة. حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير. أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة ثبت، احفظ هذه الدرجة، ثقة ثبت يخطئ في حديث الثوري. أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة ثبت يخطئ في حديث الزهري، يخطئ في حديث الثوري. ومعاوية بن هشام القصار صدوق له أوهام من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا سفيان. من سفيان؟ قلنا هنا يا أخواننا معاوية بن هشام يخطئ في حديث أبو أحمد يخطئ في حديث الثوري، فإذا ها هنا سفيان هو الثوري، سفيان هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ومن إيمانياته وأدبياته رحمه الله ما رواه عنه الفضيل بن عياض أنه قال، هذا القول الثوري، قال: كانوا يتعوذون بالله من شر فتنة العالم الفاجر، كانوا يتعوذون بالله من شر فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، ففتنتهما فتنة لكل مفتون، لأن بعض الناس ما يعرف الاقتداء إلا بهذا الذي بين يديه، إن أصاب أصاب وإن أخطأ أخطأ والله المستعان. عن منصور هو ابن معتمر، منصور هو ابن المعتمر ثقة ثبت يدلس من رجال الستة. من أدبيات منصور ابن المعتمر أنه كان يقوم من الليل ويبكي بكاء الثكلى، فكانت أمه تقول له: يا بني لما تبكي هذا البكاء، هل قتلت قتيلا؟ فيقول لها رحمه الله تعالى: أنا أعلم بما أصابت نفسي، يعني بكائي على قدر ما أصبت من مخالفات، وهذا من هضم النفس في جنب الله والله المستعان. عن خيثمة، خيثمة نعم، عن خيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي ثقة من التابعين من رجال الستة. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وانتبه لهذه السنة لأنها عزيزة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر، تقدم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم غرة كل شهر.